تكون علقة مثل ذلك، مثل ايه؟ المدة 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، تحول هذه العلقة الى قطعة لحم، كم يوم؟ 40 يوم. الثلاث الاربعينات كم يصبح؟ 22. ثم يبعث اليه الملك وينفخ فيه الروح على انها بعد كم؟ 120 يوم. المية وعشرين يوم كم شهر؟ ثلاثة. فينفخ فيه الروح. لذلك يقول ان الجنين اذا سقط بعد 4 أشهر يصلى عليه كفن وصلى عليه، واذا كان قبل 4 أشهر ما يصلى عليه، يغسل الكفن ولكن يدفن ما يصلى عليه، فما بعد 4 أشهر فيه روح فيصلى عليه. وكذلك الجارية أم الولد، إيش معنى أم الولد؟ الجارية يطؤها سيدها، ما يزوجها الغير العبد ولا الحر، إذا وطئها سيدها فحملت منه، فإن ولدت ولدا منه، بنت ولا ولد، ذكر ولا أنثى، تصبح حرة بمجرد المولود من الجارية. عرفنا هذا الحكم الشرعي. فإذا أسقطت جنينا بعد 4 أشهر تعتق لأنه ذات حرة، تعتق ولا ما تعتق؟ لأنه ينفخ فيه الروح، لما بعد 4 أشهر ينفخ فيه الروح. فإذا ولدت الجارية أسقطت جنينا بعد 4 أشهر فهي تعتق لأنه ولدها يعتق، أصبح حرة، أصبح أم ولد. الجارية إذا ولدت ما يبيع سيدة، تكون تحته، تموت بموته، لكن يعتق هذا، لا يستطيع بيعها، تبقى معه جارية، لكن تكون حرة بموته، أو تكون حرة بموته. الشاهد عرفنا هذا أن الحكمة الذي ترتب عليه من نفخ الروح، ثم قال ثم يؤمر بأربع لكتب رزقه وعمله وأجله، الرزق والعمل والأجل، هذه ثلاثة، والرابع بينها وشقي هو أو سعيد. قال ثم يؤمر، عندنا آمر ومأمور، من هو الآمر؟ هو الله سبحانه، والمأمور من هو؟ الملك الموكل بالنطفة هذا. ويقول ويسأل ربنا يا رب ذكر أم أنثى، فيقول له الله كذا، يا ربي أجله كم؟ يقول أجله إلى كذا، رزقه ما هو؟ فيكتب رزقه، رزقه بالساعة والدقيقة، ما يفوت شيء. والرزق مو معناه ترى الأكل والشرب، أوسع من ذلك، الصحة والعافية وحسن المنطق وحسن الخلق، هذه كلها أرزاق. قال والشقي هو أو سعيد. قال فوالذي لا إله غيره، هذا القسم قد يكون من ابن مسعود رضي الله عنه، هذا القسم من ابن مسعود رضي الله عنه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. كنا نسمع هذا الحديث وإحنا صغار، وكان عندنا شيء من إيمان، فقد إيمان يردعنا أن نطلب تفسير ذلك المعنى، وعدم معرفة الحديث تجعلنا نضطرب في النفوس، عندنا اضطراب في النفس، ونسكت على مضض ونسلم أمرنا لله، لكن نعلم أن الله كريم وعادل ورحيم، ما نعرف ما هو المعنى ذا، فنضطرب لغتنا الضرار. حتى علمنا في حديث آخر بين لنا هذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فلما جاءت هذه اللفظة ارتاحت نفوسنا، ومن أراد ومن هذا يعني كل من أراد وجه الله عز وجل وأراد الخير وسأل الله أن يبين له معنى ما أراده سيقيد الله له يوما من الدهر إما ملك يقذف له معنى ما أراده إن قصد وجه الله، أو يهيئ له يسر له أحد طلبة العلم فيبين له المراد، أو يعثر على المعنى المراد في كتاب من كتاب، وإلا ما يترك الناس ربنا ضلال. لا تبقى الضلالة، من سأل الهداية ييسر لها، من سأل الهدى ييسر له. والشاهد يوم رأينا هذا الحديث قال فيما يبدو للناس، فدل على أن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة هذا في ظاهر الناس، لكن في الداخل شيء خربان غير طبيعي، في داخل النفس أمر غير طبيعي. فإذا وجدنا أن الحكمة والعدل هي في تصرفات الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، وما علمنا وما لم نعلم. واضح هذا؟ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويختم له بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم اكتبنا من السعداء، واعف عنا وعافنا واكلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أخرى. وإن أحدكم أيها كله حتى ذاكر، حتى ذاكر يعمل أهل النار ظهر كذا، لكن عنده خوف. واحد يعمل أعمل أهل النار يعني ما يتورى يأكل حرام، عنده شيء من الكذب أحيانا، وقد يؤخر الصلاة، ما يعرف ما يصلي، ليس مسلم هو، لكن عنده أعمال. هذه الأعمال يشوفها الناس بهذا ظالم، يدخل النار، لكن في الداخل عنده خوف ووجل ورهبة من الله عز وجل واللجوء إليه، وفي خشية يعمل الظلم وخايف، يرجو من الله الستر والعفو. الواحد يتبجح، الواحد يتبجح. لكن الذي يجاهر ما في إشكال، الذي يجاهر بالمعصية لا يستسر بها ولا يحزن منها ويتبجح بها ويباهي بها، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، لا أذر عنه. الكلام هو ليس كلام في هذا، لأن هذا عارف يعرف مصيره. وأنتم شهداء الله في أرضه، يوم يصلي الإنسان يوم نصلي على جنازة وعرفها أهل الحي وأثنوا عليها خيرا، قال صلى الله عليه وسلم وجبت، دخل الجنة، إشارة الناس له لأنه شافوا أعماله طيبة. وكذلك الآخر أثنوا عليه سوءا وذكروه بسوء كذا، قال وجبت له النار، لأن أنتم شهداء الله في أرضه. فالذي يعمل السوء واضح، يعمل الحسنة يعمل واضح، يعني من يعمل الحسنة واضح، لكن الذي ينصرف هذا إلى هذا يعمل حسنة يدخل النار فيما يبدو للناس، ويعمل سيء طول عمره إلى أن قبل لا يموت بسنة أو سنتين، وإذا هو ينحرف استغرب. لا تظن أن هذا ظلما، لا، من عدل الله، لأنه هذا سريرته فيما يبدو للناس، أعماله تلك ليست كذا، ليست خالية، أغلبها رياء، فيه نفاق وفيه كذا. لما قال فيما يبدو للناس يطمئن الإنسان، عرفنا هذا. يا كريم طهر قلوبنا وأعمالنا وجعلها خالصة لوجهك الكريم، لا إله إلا الله. نعم يا أخي. وعن عبد الله الأسقاطي، هذه من بركات مجالس العلم، هذه من فوائد مجالس العلم، هذه من الإنسان هذه من فوائد إذا انتهينا اسأل بعد ذلك إن شاء الله. هذه من فوائد مجالس العلم، أن الإنسان إذا جلس مجلس العلم جاءت مسألة تكون خفية على بعض الناس قد لا يتفطن لها إلا إذا ظهرت له في مناقشات المحادثة. نعم عندك شخص. القرآن واحد بذرة عام، هل يشمل الصوان ولا يجب الأطبور؟ هذا كسأل عنه هناك في ناس يجيبوك على هالسؤال. أنا سألت بقيت ما ليش فوات الكلاء وجبه سواء. طيب بعدين أقول لك بعد الصلاة بعد الدرس. نعم اقرأ يا أخي. عن أبو عبد الله الأسقاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعيش واحد من الحكم بعدين من أفضل يسلم يصير مسلم. نعم واحد يكون كافر كثير سنين، واحد يوم يصير مسلم يدخل الجنة. لا واحد يعيش بالكفر اي يدخل الجنة، وهذا ما يقول الا بهذا القول ما يدخل يعني. لا واحد الا واحد كافر بعد عمل اي واحد ما عمل الله عمل ابدا بس جاهد ومات دخل الجنة، لما جاء القتال أسلم قاتل ومات دخل الجنة. ما عمل شيء، كافر هو كافر، بس يوم جاء القتال مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مع مجاهد لله وأخلص لله، فما صلى لله سجدة مع ذلك كان من أهل الجنة يصير هذا. هذا ما في إشكال عادي. نعم يا أخي. عن أبو عبد الله الأسقاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، بلغنا عنك حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود في القدر. فقال: نعم. أنا قلت: رحم الله الأعمش، رحم الله زيد بن وهب، ورحم الله عبد الله بن مسعود، ورحم الله من حدث بهذا الحديث. اللهم اغفر برحمتك، اللهم اغفر برحمتك. رؤيا المنام، يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بما يقره من أحكام، إذا كان شرع جديد ما يؤخذ به، لأن شرع استقر كمل. وإذا كان في تمييز حق وباطل يستأنس الإنسان به نفسه لكن ما يحكم به. لو جاء عند القاضي خصمه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عادل هذا ظالم، لا يعد هذه الأحكام، لا تمام. وكذلك إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، إنسان صلى فقال صلاتك صحيحة وفلان صلاته باطلة، هذا لا يستقر عليها أحكام، لا يبنى عليها أحكام. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال: يا رسول الله، هل هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ هذا مما يستأنس به، هذا مما يستأنس به. لكن بعد إخضاع الحديث لموازين أهل العلم يشوف الحديث هذا صحيح ولا غير صحيح بالطرق التي ثبتت، رواها عيون ورواها ثقات، هذا الحديث خضع للميزان العلمي. فيقال: إذن ما فائدة هذه الرؤيا؟ ليه هذا التابعي رضي الله عنه رحمه الله رأى هذه الرؤيا فأخبر بها؟ لأن حديث القدر، حديث عبد الله بن مسعود، من لم يتمعن فيه ويفهمه على مسلكه يكون في قلبه اضطراب، قد يسبب له اضطراب. قد أشكل عليهم هذا الشيء فظنوا أن في الحديث مطعن، فجاء ما يثبتهم به ربهم سبحانه وتعالى بهذه الرؤيا. ولا هذه الرؤيا ما رواها الإمام أحمد بن حنبل، ما رأها ولا رأها البخاري ولا رأها غيره، لأن فيهم من الإيمان واليقين ما عرفوا معنى ذاك الحديث فثبتت له نفوسهم. بعض الناس قد يكون معهم من العلم والمعرفة أقل من ذلك فيضطربون، فلعل هؤلاء رحمهم الله وقع لهم من اضطراب ما حصل، فجاءت هذه الرؤيا فأخبر بها المصنف رحمه الله. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، حديث ابن مسعود يحدث به عنك صحيح؟ قال: نعم، رحم الله فلانا وفلانا عبد الله بن مسعود، ورحم الله من حدث بهذا الحديث. عرفنا هذا؟ لا يعني ذلك أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو أفضل من البخاري ومسلم وغيره، لا، كمن رأى في الجهاد، بعض إذا جهدون في أفغانستان وغيرهم يرون من الكرامات قصص عجيبة عشان لا يصدق ولا يكذبها، قد تكون صدقا، أكثر أمورها صدقا لم تحصل للصحابة. فليس معنى ذلك أن هؤلاء أفضل من الصحابة، لا، ليس معنى ذلك، إنما هؤلاء لضعف الإيمان أراد الله تثبيتهم بشيء مما رأوه، فيرأوا أحدهم أنه يرمي حصات فتقع على دبابة فتنفجر، أو أن الدبابة ترمي عليهم قنابل فما تصيبهم، أو يرون أشياء كده عجيبة أنه فلان جرح فبرأ بعد يومين ثلاثة. هذا مما أراد الله يمكن به نفوس هؤلاء ضعاف الإيمان للتقوي، أنهم أخلصوا في الجهاد، فلا يعني ذلك أن هؤلاء أفضل من غيره. عرفنا هذا؟ أخرى. وعن محمد بن يزيد الأعور قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، فقلت: يا رسول الله، حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق، أريد حديث القدر. قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته به، فأعادها ثلاثة: غفر الله للأعمش كما حدث به، غفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. والسؤال الثاني بعد أن بينا هذا الموقف، لو سأل سائل قال هناك من الأحاديث ما اختلف فيه أهل العلم، وكان طالب العلم يود أن يتثبت ما هو القول الصحيح، لأن هذا القول أن هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعض العلم، يود أنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قوله. فلما كانت الرؤيا هنا الحديث هذا الصحيح، وما جاءت في هذه الأحاديث المضطربة التي نحب أن يقول الرسول فيها قول يبين لنا فيها، إيش يكون الجواب؟ الجواب هذا الحديث لما كان معناه عند بعض الناس مما يثير بعض الشكوك حصلت لهم الرؤيا للتثبيت، وما تلك لها موازين علمية، لها موازين علمية، ولا يكون حكم لله سبحانه وتعالى مما أراده الله أن يعني معرفته وانتشاره بين الناس يكون غامض لا يثبت إلا بحديث ضعيف، هذا لا يوجد. كل دين الله وشرعه ثبتت إما بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الصحيح حديث ضعيف اتفق الناس على ضعفه ثبت به حكم، هذا لا يعرف. يعني إيش معنى ثبت به حكم؟ ثبت به حكم لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة صحيحة. اقرأ يا أخي. قال البيهقي رحمه الله في الحديث، في الحديث دلالة على أن الاعتبار بما يختم عليه عمله، وإنه إنما يختم بما سبق كتابه، بما سبق كتابه، بما سبق كتابه. وفي ذلك كله دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن أعمال عباده مخلوقة له مكتسبة للعباد. ومما دل عليه قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، هذه ما موصولة ولا مصدرية؟ أي والله خلقكم وعملكم، أو خلقكم والذي تعملونه؟ عرفت هذا؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، والسماء وما بناها، أقسم الله بالسماء وما بناها، ما هذه مصدرية أو موصولة؟ هذه مصدرية. هنا والله خلقكم وما تعملون، لا هذه موصولة، أي الله خلقكم والذي تعملونه، إنما هنا ليست بصرية، ما موصولة بمعنى الذي، فما تعمله أنت من تهيئة كتاب أو تهيئة ورق أو بيت تبنيه هذا صنع الإنسان، من الذي فعله؟ فعله الإنسان، لكن هذا الفعل مخلوق لله وليس مخلوقا لله، فالله خلقك وخلق ما تعمله أنت، خلق كل صانع وصنعته، الله خلقكم وما تعملون، مو خلقكم وعملكم، لأن الفعل نفسه عرفنا فيما سبق أن أفعال العباد مخلوقة، إنما هو ما يفعله العباد من مقدوراتهم، مخلوقة ليست مخلوقة، لا يتبين هذا إلا إذا جعلنا والله خلقكم وما تعملون أنما موصولة بمعنى إيه؟ بمعنى الذي. واضح هذا؟ نعم. إذا قلنا أنا مصدرية ليس المؤدى واحد، ها؟ العمل يعني العمل العمل القدرة والعمل هي الحركة اليد، لكن العمل هو الإنتاج. إذا عملت أنت بنيان هذا معمول ليس معمولا، وفين العمل؟ هي الحركة اللي سويتها أنت. فرق بين العمل والمعمول، عرفت؟ فرق بين العمل والمعمول. إذا قال وما تعملون، إذا جعلت معنا عملكم العمل غير المعمول، عرفنا هذا؟ إذا جاءت الذي لا ينصرف إلا على المعمول، لأن في ألفاظ كالقدرة والأمر والإرادة، دع الإرادة الآن، القدرة إذا قلت قدرة الله تجلت قدرة الله في هذا الشيء هنا بمعنى ليس بمعنى مقدوره، من القدرة بمعنى علمه وكتابته في الأزل السابق فيما قدره الله سبحانه وتعالى. فقل رأيت قدرة الله في هذا البيت، معنى ايه القدرة؟ معنى العلم المكتوب في الأزل ولا المقدور؟ المقدور، لأن القدرة ما ترى بالعين، القدرة صفة من صفات الله لا ترى، والمقدور يرى، أليس كذلك؟ فقل رأيت قدرة الله في هذه الصاعقة، أحرقت ناس وأحرقت دواب ومواشي، فرؤياك لها بمعنى المقدور ولا بمعنى القدرة؟ مقدور. عرفت يا ولدي هذا؟ عرفت السؤال بين هذا؟ اقرأ. نعم نعم عبد الله. ما يعمله ابن آدم ليس هو الصنم، إنما هو حركاته واكتساباته، وقد حكم بأنه خلقنا وخلق ما نعمله، وهو حركاتنا واكتساباتنا. هذا طبعا خطأ من المؤلف رحمه، ليس صوابا، ما قرره المصنف رحمه الله ليس صوابا. والله خلقكم وما تعملون، الأشاعرة عندهم نقطة لابد من التنبيه عليها عشان تفهمون، أبوا أن يقولوا أن الإنسان فاعل، قال ما نسميه فاعل، نسميه كاسب. ليه ما تقولوا فاعل؟ قالوا لو أننا قلنا أنه فاعل على الحقيقة لأثبتنا أن في المقدورات والمخلوقات فاعلين، ليس لها إلا فاعل واحد هو الله سبحانه وتعالى، ليس الفاعلين. عرفنا هذه الشبهة؟ فاضطروا أن يقولوا أن العبد ما يفعل، ليس بفاعل حقيقة، لو قلنا أنه فاعل فهو فاعل مجازا. عرفتوا هذه الشبهة وسببها؟ أهل السنة والذين رأوا الحق قالوا لا، الله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة، فإذا صلى فالذي فعل الصلاة هذا من هو حقيقة؟ هو العبد، ما هو الله فاعل. هو الدليل أنك تصف الفاعل بهذه الصفة، تقول صلى، ما تقول ربنا صلى، واضح هذا؟ فإذا كان العبد فاعل حقيقة، فمن الذي خلق فعل الفاعل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، واضح هذه تماما؟ إذا كان العبد فاعل حقيقة وفعله مخلوق لله سبحانه وتعالى، فهل فعله مؤثر في المفعول؟ ليس مؤثرا. نقول فعله مؤثر، لكن هذا التأثير تأثير واسطة، كالأسباب، النار تحرق إن فيها قوة إحراق، إذا شربت الماء يرويك والحمد لله إن فيها قوة الري، لكن لو شاء الله أن هذه النار ما تحرق، ما تحرق، إبراهيم الخوف النار ما حرقته، ليس كذلك؟ وقد يشرب الإنسان الماء ما يرويه، قد يجعل الله فيه مانع، إما يكون الماء ليس مستساغا، أو يكون في الإنسان حرقان، أو أي حاجة، هي أسباب قد توجد فيوجد تأثيرها بخلق الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذه المسألة أزاحت عنا شبه كثيرة جدا. أكتفي بهذا القدر، ونحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله كملنا ما تبقى من الدرس. هذا الباب ما شاء الله أول حمل على الكاسة هاي صار. الواحد ياخذ عمره مثلا، لا بد ان يدخل الحرم يدخل عمره. في إذا كان له وقت صلاة، إذا كان صلاة غير قائمة أي لا أول مرة يطلب حتى المسجد يجي من برا وهو مجرد كبر ورا يطلب المسجد قبل أي طيب ولو تعرف الصراحة.